بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس يشرح منهج الحق أبان منظومة في العقيدة والأخلاق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية كتكو بيتي وثلاثين نتيسة. قال الناظم رحمه الله تعالى: توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. قوله رحمه الله: توكل على الرحمن حقا، والتوكل عمل القلب. التوكل كم تجميع الله سبحانه وتعالى ni amali katika amali za moyo. Ay liyakun at-tawakkul qa'iman fi qalbika haqiqatan, iwe ibada ya tawakkul imesimama katika moyo wako kwa uhakika. Wa huwa an yufawwidha al-'abdu amrahu ila Allah wa yuslimu nafsahu lillah wa yaltaji'u ila Allah طالبا منه وحده المد والعون والتوفيق والسداد والحفظ. حقيقة التوكل أن يفوض العبد أمره إلى الله. نجا أي جميزي منبوياك يوتي كو الله سبحانه وتعالى. ويسلم نفسه لله، يسلميش نفسياك كو الله سبحانه وتعالى. ويلتجئ إلى الله طالبا منه وحده المد والعون والتوفيق والسداد والحفظ. أي لكي كمبريك والله سبحانه وتعالى أكي وأمتك يبك ياك مسعادة نعم بتوفيق نعم ولكي زكتك وساوى نعم وفاد. هي عندي توكل. وثق به، والثقة توكل، الثقة بمعنى التوكل، بل هي خلاصة التوكل ولبه. بل كيني تتوكل نمت ونيماني نملواك الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج: فلا تكون إلا بالله لا بالنفس. كيف توكل هيو يسبق ونمت أو الثقة لازم أمت أمتقمناني الله سبحانه وتعالى ولا سوى نفسياك. Utasikia maneno baadhi ya watu zungumza ambao ni makosa: mimi najiamini, mimi naamini naweza, mimi najiamini. Mimi na mambo yako yote mwegemeze nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekupelekea wewe mambo yako yote. Na bila shaka, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza kwa kila lake alilonalo. Bora amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kujiweka kuwa nafsi yako waiamini na kuwa mimi najiamini hakuna lolote, mimi najiamini mimi wewe chochote. Tizama katika dua al-ma'thura an nabiy sallallahu alayhi wasallam, Allahumma rahmataka arju فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بمعنى وسنياتي يميمي وجتجمي نفسي أنغو حتى كو ببسي وماتشو. يعني كلا وكاتي إيو مامبو يانغو نيويوين ديو نفانين ونين اسمامي ناكو نبريكي. نهي دعايا كونيشي usijiamini wewe nafsi yako ukasema mimi ndio naweza mimi nafanya hata kwa upepesi kwa macho, sababu huna uwezo wote. La haula wala quwwa illa billah. Mwanadamu hana chochote anachokiweza, mambo yake yote mwanzo mpaka mwisho anayepeleka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakfika ma yughnika haqqan. Dhakara huna thamarata at-tawakkuli wa aqibatahu al-hamida. Na hapa akataja matunda ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, matunda mazuri ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi amri dunyaka yakfika subhanahu wa ta'ala ما يغنيك ويسر لك الرزق الحلال والمال الطيب. معنى كتك الدنيا ياكو الله أتكتو شليزا نكوكو فنيا ويبيسي ملانغو ياكو يا رزقي حلالي نمالي أباو ننزوري سي حرام. وفي أمر دينك يوفقك لسلوك سبيل الرشاد نكتك أمري الدنيا ياكو الله سبحانه وتعالى وكم تجمعه أتكوا في كشبابه كتك كفوات نجيا زوم كفوات نجيا يا ونغوف. هو كتك من بياكو يا ديني نا دنيا يوتم تجمع الله سبحانه وتعالى. وترشد أي تنال سبيل الرشاد تقات نجيا يا ونغوف. وهذا فيه تنبيه من الناظم إلى أن التوكل يجب أن يكون مصاحبا للعبد في أموره الدينية والدنيوية. نهابا أتتنبهيشا الناظم رحمه الله كو توكل نواجب إيوه تصحبيانا نمجا كتك منبوياك يكي ديني نمبوياك يكي دنيا. فيجب أن تتوكل على الله في أمور دنياك ليكفيك ما يغنيك. نواجب ومتجمي الله سبحانه وتعالى كتك مامبو يا دنيا ياكو إلي أكتوشليزي نكيلك تكاتشو كتوشليزا ويتتوشليك. ويجب أن تتوكل عليه سبحانه وتعالى في أمور دينك لترشد. نبيا نواجب ومتجمي الله سبحانه وتعالى كتك مامبو يا دنيا ياكو ili upate uongofu katika dunia yako ili akutosheleze na katika dini yako ili upate ule uongofu na ukafuata njia ya sawa. Yote haya mawili kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala bila sharti kutosheleza. Thumma qala an-nadhim rahimahullah tasabbar 'anil 'isyan wasbir li hukmihi wa sabir 'ala at-ta'ati 'allaka tas'adu. في هذا حث على الصبر بأنواعه الثلاثة. كتك وبيته مشير أهميزة رحمة الله عليه أهميزة كوانا صبرا كو في جوانيو فياكي في تاتو صب صبرا ينا في جوانيو نعينا تاتو. إذ الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام. ينغالي صبرا utakuta imefungamana na mambo matatu vigawanyo vyake ni vitatu. Sabrun ala al-awamiri wa ta'at hatta tuaddiha. Ya kwanza ni kuona subra juu ya yale maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha na ta'at alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akawa na subra mpaka akazitekeleza. Kwa mfano ibada ya somo, hakuna shaka kuwa ibada ya somo kuna noa mna mashaka ndani yake, mtu kujizuia na vitu alivyozoea kula, kunywa na kitendo cha ndoa na vinginevyo alivyokatazwa, lakini akajizuia kwa kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akawa na subra katika taa. Hii ni subra ya kwanza. Subra katika nini? Taa, mpaka ukaitekeleza ile taa. وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. كذلك كسبيري جو يا مكتازو مخالفة اللي كتاز الله سبحانه وتعالى مبكا وكوا وويزا كجزوية وستمبكية كتك مكتازو نهيبيا ينجي كتك صوم. الله سبحانه وتعالى أمكو حرمشية ويوي kula na kunywa na vinginevyo katika vinavyofuturisha katika mchana wa Ramadhani, mtu akajizuia asifanye makatazo haya kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Hii ni aina ya pili ya subra. Wa sabrun 'ala al-aqdari wal-aqdiyati hatta la yatasakhataha, na kusubiria juu ya qadar na yale aliyoyapanga Allah subhanahu wa ta'ala katika mipangilio yake, mtu asiyakasirikie. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria katika huu umma kuwekea ibada ya somo. Kwa hivyo usikasirike, akasema tochoka ikadha, na usikasirike, fanya subra. Kama kuna ibada ambayo imekusanya subra kwa vigawanyo vyote vitatu, nini? Ni somo. Ibada ya somo imekusanya subra kwa vigawanyo vyote vitatu. Au ukafiriwa, akafa mtu katika mtu wako, katika watu wako, au katokea msiba katika mali yako, bila shaka hii ni kadar Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha. Ukao utajizuia usikasirikie kadari ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kigawanyo katika vigawanyo vya sabr. Qawluhu tasabbar 'ani al-'usyan biman'i an-nafsi 'an fi'li adh-dhunubi. La, kabla yapo wa awwaluha 'ala tartib an-nadhim. Na ya kwanza katika hizi subra, katika vigawanyo vya subra kwa utaratibu wa mshairi aliyotaja, ya kwanza anza kauli yake tasabbar 'ani al-'usyan bimani nafsi an fi'li dhunubi wa habsiha an alwuqu'i fi maharimillahi wa muqarafatiha. Ya kwanza ni kusubiri kutokamana na maasi, kuizuia nafsi na kuikataza nafsi kutokamana na kufanya madhambi, ukaizuia isije ikatumbukia na kuangukia yale ambayo ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kuyaparamia. Fa innaha tahtaju ila sabrin litamtania anil maasi. Hakika mtu hahitaji subra ili ajizuie kutokamana maasi. Wa man la sabra indahu tafallatat nafsuhu inda adna shahwatin. Ama yule ambaye hana subra, nafsi yake hufyetuka kwa shahwa ndogo tu, huyo ashapotea. Fama an yad'uhu ad-da'i وتناديه الشهوة وما أكثرها في زماننا هذا والعياذ بالله إن دفع وراءها وانساق. شهوة ndogo tu ikimuita tu kiona tu huyo ashaingia kwa nyuma yake ifuata na kutumbukia katika shahawat. وهذا لا يوفق. Na mtu huyo Allah hampi tawfik ya kuacha maasi. بينما إذا كان متحليا بالصبر وفق للامتناع عن المعاصي والانكفاف عن فعلها. اما اكيد amejipambana tabia ya subra basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha katika kujizuia kutokana na maasi na kukomeka kutokana na kufanya maasi. Wa fil hadith wa man yatasabbar yusabbirhu Allah ay man tasabbara marratan ba'da marratin faza bil 'aqibatil hamida. Yule ambaye atajisubirisha, ajisubirishe tena, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala atampamba na sifa ya subra na mwisho wake utakuwa ni mzuri. Uthaniha, kigawanyo cha pili, wasbir li hukmihi, ay isbir ala ma yuqaddiruhu Allahu alayk. Subiri kwa kile ambacho Allah atakukadiria katika qadar. Wa yaqdihi min adhiyatin min musabin au ibtilain au nahwi dhalika. Na zile qadha na amri ambazo Allah atazipitisha juu yako katika qadar, wewe utakuwa na subra. Waweza kupatwa na msiba, waweza kupatwa na mitihani na mfano wake. Wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى سيما تتواوند نا كدوغ سسانا بشيء من الخوف أتك خوف والجوع ننجا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نوبنغوفك تكمالي ننفسي نمتوند وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِيَ وَلِي وَتَكَوْكُونَ صُبْرًا كَتِكَ مِتِحَانِيَا وَاللَّهَ تَكَوَابَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَلِي وَنَبُبَتْكَانَ مُصِيبَةٌ وَأَيْنَ يَوْتِ سِلَ زِمَا وَكُفِّي وَبِكَ مُصِيبَةٌ وَأَيْنَ يَوْتِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فالمراد بالحكم هنا أي الحكم الكوني القدري. حكم إنه قصدي أبا سي حكم يا حلال نحرام لا. Inaokusudiwa hapa aliposema mshairi wasbir li hukmihi maana yake ni al-hukmu al-kauni al-qadari, hukmu ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadiria katika ulimwengu. لأن الحكم تارة يراد به الحكم الكوني القدري وتارة يراد به الحكم الشرعي الديني. سويلي لنا حكم تاجو لك كسوديانين قدر نحكم هي كتاجو كسوديانين حكم يكي شريع يكي ديني. وقد بيّن رحمه الله الحكم الشرعي الديني وهو ترك المعاصي وفعل الطاعات. نا Mshairi rahmatullahi alayhi alibainisha hukumu ya kisheria ya kidini, nayo ni kuacha maasi na kufanya taa. Fayakunu muradu biqauli wasbir lihukmi ay hukmuhu alkauniy alqadari, hapa ndo kusudia, anachokusudia ni hukumu ya qadar anayokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalithuha qala wasabir ala ta'at, صابر نفسك على طاعات الله, صبريش نفسك حتى كمتي الله سبحانه وتعالى. فالطاعة تحتاج من العبد إلى صبر ليفعلها وليواظب على أدائها. طاعة يحتاج صبر كمجة إلي أويزي كويتكليزة نكدوم كتك كويتكليزة. فاعبده واصطبر لعبادته, صبسيو كلا موجة ويزي صبيري كتك عبادة ni wale ambao wamepambwa na subra. Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha katika kusubiri, ndio wataendelea na nini. Ya alladhina amanu subiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, utuamrishwa kuwa na subra, kuendelea kuwa na subra katika taa. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumza sala na kaamrisha sala wastaeenu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, na katika Allah subhanahu wa ta'ala alivyo tuimiza katika mambo yetu kujisaidia nayo ili kuyapata, mmoja wapo aliyotaja nini? Sabr, wastaeenu bisabri wassala, sababu lengo lolote huwezi kulipata mpaka una nini? Na subra. Na ibada huwezi kuendelea mpaka una nini? Na subra. Kwa hivyo taa yoyote unayoifanya inahitaji kwa kuwe nini? Subra. Ile subra ndio inakusaidia wewe katika kuendelea katika ile taa. Wastaeenu bisabri. Ile subra ndio inakupelekea wewe katika kutekeleza ile taa bila ya kusita. Qala علك تسعد, أي إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واجتمعت لك هذه الأنواع الثلاثة من الصبر. إكيو الله سبحانه وتعالى أتك كريم نكك فضيل إكاو إميك سنيك ككويوي هي صبر كويانيو فياك فيتاتو, الصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على الطاعات, فزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة, فهذا هو سبيل السعادة وطريقها. بمعنى وكيبامبيك أنا صبرا يكو جزويا كتوكمانا معصيا وكيبامبيك أنا صبرا يكو صبريا قدر الله نزبتيشا زنزو ميزا كصبير مراضي كباتكانا كفديوا مالي كفديسيكا وكذا كونا صبرا. كذلك وكان صبرا كتك طاعة كوتك ليزا زي أمري زي الله سبحانه وتعالى كوتك ليزا ما أمريش ونكو يبوش ونما كتازو, فزت بسعادة الدارين الدنيا الآخرة, وتفولوا هابا دنيا نكشو آخرة, فهذا هو سبيل السعادة وطريقها وطريقها هين ينجي سعادة انتك سعادة كيبان بنا صبرا. نبيل شاك wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa saada katika hii dunia ni kwa sababu ya subra walikuwa nayo. Ile subra walikuwa nayo Allah akawapa saada, furaha katika hii dunia na kesho akhira atawafurahisha pia. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, yani ajri zote Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Alipozungumza subra akasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, subra ajri yake ni kubwa mno, anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكن سائرا بين المخافة والرجا هما كجناحي طائر حين تقصده. قوله وكن سائرا بين المخافة والرجا حين تقصد في سيرك الله عز وجل حبا له وطلبا لرضاه، كن في هذا السير إليه تبارك وتعالى بين المخافة والرجاء. نمبكسودية كويلكيك والله سبحانه وتعالى وكيوانا محبة جو يملواك نكتفوتا radhi zake, basi katika safari yako kama hiyo kuwa baina ya hofu na matarajio. Wa hadhihi thalath almahabbatu warraja'u walkhawfu muharrikatun lilqulubi yahtaju alqalbu ilayha dawman wa abadan. Hivi vitu vitatu: mahabba, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala; arraja, kutarajia mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mema unayofanya; walkhawf, na mtu kuwa na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu zake. Hivi ndivyo vinavyopeleka moyo, na moyo wahitajia hivi vitu vitatu dauman wa abadan, daima. Wayajibu an takuna ma'a al-'abd bi-istimrar, na ni wajibu vitu hivi vitatu viwe pamoja na mja, ni vitu vya kuendelea daima, vipo katika moyo wake. Fa Allahu 'azza wa jalla yu'badu bil-hubb wal-raja'i wal-khawf, Allah subhanahu wa ta'ala aabudiwa kwa mahabba, kumpenda na kutarajia na kuwa na hofu. Wa hubbullahi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yaj'alu al-'abda yasiru fi hadha at-tariq, na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuna kumpeleka mja katika njia yake, awe atadumu katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu wal raja kama wasafahuma an-nadhim wa ahlu al-ilm qablahu ka janahi at-ta'ir fi hadha al-masir, na khawf na raja kama alivyoeleza an-nadhim rahimahullah na kabla yake wengineo katika wanaovioni, ni kama mbawa mbili za ndege ambazo humsaidia kuruka. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل. كنا بوديس وكنا كتنا بايشا قاعدة ambayo ndio huchangamsha na kuelekeza na kupeleka nyoyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فتعتصم به, kashikamana na kaida kama hii, kushikamana na mambo haya. Fatuqillu afatuha au tudhhibu anha bilkulliyati bihaulillahi wa quwwatihi, ikawa itaondoa maafa yanayopata nyoyo za watu, imma kwa kuzipunguza ama kuziondoa kabisa. Fanaqulu, tusema: i'lam أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة. vile vinavyopeleka moyo na kuuchangamsha kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni vitu vingapi? Vitatu: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها, Na katika hivi vitatu kilicho na nguvu kabisa ni mahabba, kwa sababu ndio makusudio kwa dhati yake ile mahabba au yale mahabba. Liannaha turadu fi dunya wal akhirati, kwa sababu mahabba ni jambo ambalo hukusudiwa hapa duniani na kesho akhira. Bikhilafi alkhawfi fa innahu yazulu fil akhira, kinyume na khawfu, khawfu watu wakienda akhira yaondoka. Qala Allahu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Kwa hivyo wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawaondolea hofu yote, ile hofu itaondoka. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. نخوف ما قصد ياك نكوا إلي خوف يكوزويا بيبي كتوكا مانا نكوي واجهين جي الله سبحانه وتعالى. بمعنى متوكي ونخوف يكوغوب عذابه aogopa asije akapeteka kutokana katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Falmahabbatu tulqi al'abda fi sayri ila mahbubihi wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilayhi. Mahabba ndio yanayempeleka mja katika kuifuata ile njia ya kumfuata yule anayempenda, kuelekea kwa yule anayempenda, na kwa kadri ya kudhoofika au kuwa na nguvu yale mahabba, ndio ule mwendo huwa. Bimaana ikiwa mahabba ni mingi zaidi, ataelekea zaidi na kwa haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa atapungua, na pia ule mwendo wake utapungua. Ndio kuona watu hawako sawa katika amali. Kuna wengine wafanya amali zaidi na kwa pupa na hirs, kwa sababu wana nini? Mahabba zaidi. Na kuna wengine sio kuwa itihana mahabba yapo, lakini huzidi na kupungua, na kila yakiwa zaidi ndio yuelekea zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu yamna'uhu an yakhruja min an tariqil mahbubi, na khawfu yamzuia mja asije akatoka katika njia ya kuelekea kwa yule anayempenda. والرجاء يقوده, na matarajio ndio yanayomuongoza asikate tamaa awe yuelekea. فهذا اصل عظيم يجب على كل عبد ان يتنبه له, huu ni msingi muhimu sana, adhim, ambao ni wajibu kwa kila mja kutanabahi. فانه لا تحصل له العبوديه بدونه, ile ubudia na kupata kuwa mtu ni mja wa kikweli wa Allah subhanahu wa ta'ala hakupatikani mpaka awe amekusanya haya mambo matatu. Wa kullu ahadin yuhibbu an yakuna 'abdan lillahi la li ghairi, na kila mmoja apendelea kuwa ni mtumwa wa Allah na ni mja wa Allah wala si wa yeyote mwingine. قوله حين تقصد, أي حين تقصد الله جل وعلا محبا له طالبا لرضاه, كيوا مكسوديا الله سبحانه وتعالى وكيوا ومبيندا نكتاك رضي زاكي. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فبابتغاء الوسيلة كتاك كجكربيشة والله سبحانه وتعالى ووكاته لو نبتاك كجكربيشة والله سبحانه وتعالى وكي ومبيندا نكتاك كمرذيشة. ديو معنى منين الناظم حين تقصد, يعني وكاته لك يوك وكسانيا بينانين وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصده. وقت ومكسودية نقولكيك والله سبحانه وتعالى وكسانيها يا مامبو مانزو, محبة خوف رجاء. قال شيخ الإسلام في مجموع فتاويه: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فما حفظت حدود الله ومحارمه هذكو يفذيوا مباك يا الله سبحانه وتعالى نالي أليو حرميشا واتوك جيوك أمبرنايو ووصل الواصلون إليه نكفيك وليو ليفك كواكي الله سبحانه وتعالى بمثل خوفه ورجائه ومحبته كما انفانوا وكم وقوبا نكم ترجيا نكم بيندا هذين ديو فيلو وفك شوات زايدك والله سبحانه وتعالى أو ديو فيلو وفك شواتك والله سبحانه وتعالى فمتى خل القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا moyo wote utakaokosa haya mambo matatu al-khawf wal-raja wal-mahabba basi utafisidika na kuharibika moyo kama ule ufisadi ambao hautarajiwi kutengenea tena wamata dha'afa fihi shay'un min hadhihi dha'afa imanuhu bihasabihi na kila kukiwa na udhaifu katika chochote miongoni mwa hivi vitatu basi pia imani yake yule mtu itakuwa na nini na udhaifu kwa hivyo mtu aishi baina al-khawf wal-raja na awe na mahaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyu ndio atakuwa amwabudu kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala nasal Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana yazidana 'ilma wa an la kilana إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك